قال الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. خوف النبي صلى الله عليه وسلم على الناس من الاتكال على سعة رحمة الله. وهذا الاتكال على سعة الرحمة يقع من الإنسان إذا نسي عذاب الله وعقوبته، كأن يقرأ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ويقف، ويقف عند هذا الحد ولا يتذكر ما بعده، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فإذا كان يقف عند آيات الوعد وأحاديث الوعد يحصل من الاتكال، وهذا يقع في كثير من العوام، يقع في المعصية ويعلل لنفسه أو لغيره بأن ربك غفور رحيم، وينسى، يعني يتكل على سعة الرحمة وينسى العذاب. نعم.